مستحب مقارنة بدعاء الاستفتاح في السنن الراتبة، وأن هو مستحب المستحب. أيوة. السلام والغرائب. وهل يقرأ بعض السنن الراتب شيء من القرآن؟ إذا بدأ الصلاة يفتح لك في هذه الحالة اللهم وجعلني وتبارك اسمك وتعالى يده فلا يطعم أو جمع يدخل جمع القرآن استعاذ لغة معروفة مثل اللهم أقبل اليوم كيف آخره أو اللهم أقبل اليوم الأخاء إلى آخره. يعني استفتح في أي مرة رواية الصلاة الصحيحة فهو سنة تبعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.